ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم وتوفيقا ويسرا يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. بسم الله أرقي نفسي وإياكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والسحر والحسد والعين والمكر والخيانة بلا حول ولا قوة إلا بالله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا كالغمامة أبطله يا ربنا كالسحابة أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سقفا لهم أبطله يا ربنا من فوقهم أبطل يا ربنا هذا السحر عليهم أبطله يا ربنا كالثوب لأحدهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا لباسا أبطله يا ربنا سقفا أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا جدارا أبطله يا ربنا أرضا أبطله يا ربنا فرشا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا من جميع جهاتهم أبطله يا ربنا صاكا أبطله يا ربنا صامتا أبطله يا ربنا صادا أبطله يا ربنا صادا أبطله يا ربنا رادا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا مكرا أبطله يا ربنا خداعا أبطله يا ربنا ضرا أبطله يا ربنا شرا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا سقفا سقفا من فوق رؤوسهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا لباسا لهم أبطل يا ربنا هذا السحر حذاء لهم أبطله يا ربنا أبطله داخليا أبطله يا ربنا خارجيا أبطل يا ربنا هذا السحر داخليا أبطله يا ربنا خارجية، أبطله يا ربنا يجري في الدم، أبطله يا ربنا يسري في العظم، أبطله يا ربنا يتنقل في الجسد، أبطله يا ربنا جاثما على الصدر، أبطله يا ربنا راكبا على الظهر، أبطله يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الذهن، أبطله يا ربنا على الفكر، أبطله يا ربنا على الذهن، أبطله يا ربنا على الفكر، أبطله يا ربنا على الفكر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا لئيما، أبطله يا ربنا جحيما، أبطله يا ربنا ضارا، أبطله يا ربنا ضارا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا من حولهم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار موروثة موروثة موروثة موروثة قهرا وجبرا غصبا واغتصابا. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، أبطله يا ربنا سالبا، أبطله يا ربنا سالبا، أبطله يا ربنا سالبا، يسلب العقل والرشد، يسلب المال والحق، يسلب الأرض والعرض، أبطله يا ربنا يسلب، يسلب الحظ والنصيف. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا لباسا لهم، أبطله يا ربنا رداء لهم، أبطله يا ربنا حجابا عليهم، أبطله يا ربنا حجوبا فيهم، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا قهرا عليهم، ابطله يا ربنا جبرا عليهم، ابطله يا ربنا غصبا فيهم، ابطله يا ربنا اغتصابا لهم، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل هذا السحر سالبا، ابطل يا ربنا سما وساحقا. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا موجعا، ابطله يا ربنا ممرضا. الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، ابطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا سحرا على سحر، أبطل يا ربنا أسحارا كثيرة، أبطلها يا ربنا طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، طبقا عن طبق، أبطلها يا ربنا مطبقة، أبطلها يا ربنا طابقة، أبطلها يا ربنا مطبقة، أبطلها يا ربنا مطبقة، أبطلها يا ربنا على الفكر، أبطلها يا ربنا على العقل، أبطلها يا ربنا على الذهن، أبطلها يا ربنا على الحظ، أبطلها يا ربنا على النصيب، أبطلها يا ربنا تصيب، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا تصيب، أبطلها يا ربنا أصابت، أبطلها يا ربنا أصابت، أبطلها يا ربنا استهدفت، أبطلها يا ربنا استحوذت، أبطلها يا ربنا استولت. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا ربنا فيهم، أبطلها يا ربنا عليهم، أبطلها يا ربنا رداء لهم، أبطلها يا ربنا كساء لهم، أبطلها يا ربنا حساء لهم، أبطلها يا ربنا أكلا فيهم، أبطلها يا ربنا شربا فيهم، أبطلها يا ربنا لباسا لهم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار يحملونها في أجسادهم، يحملونها في بطونهم، يحملونها في دمائهم، أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا هذا السحر يحمله وتحمله. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر يحمله وتحمله، يحمله وتحمله في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء. أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا معه ومعها أينما كان، معه ومعها أينما كان، معه ومعها أينما كان. أبطله يا ربنا محمولا، أبطله يا ربنا محمولا، أبطله يا ربنا محمولا، أبطله يا ربنا محمولا معه ومعها أينما كان. اقل سحرا محمولة محمولة محمولة محمولة محمولة على الرأس على الرأس محمولة على الظهر على الظهر محمولة محمولة في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في الأحشاء في الأحشاء. أبطله يا ربنا مدمرا، أبطله يا ربنا مزلزلا، أبطله يا ربنا مهلكا، أبطله يا ربنا مهلهلا، أبطله يا ربنا على الحظ، أبطله يا ربنا على النصيب، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على سرقة، أبطله يا ربنا على نهب، أبطله يا ربنا على سرقة، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على سرقة، أبطله يا ربنا على سرقة، أبطله يا ربنا نهبا، أبطله يا ربنا نهبا، أبطله يا ربنا سلبا، ابطله يا ربنا سرقة. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا محمولا، ابطله يا ربنا محمولا، ابطل يا ربنا سحرا محمولا، ابطل يا ربنا هذا السحر على اسمه واسمها موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا موروثا ومحمولا. ابطل يا ربنا سحرا محمولا، ابطل يا ربنا سحرا محمولا يحمله وتحمله في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر في الفكر في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الأمعاء في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا يحمله وتحمله يحمله وتحمله، أبطله يا ربنا ثقيلا، أبطله يا ربنا ثقيلا، أبطله يا ربنا حملا ثقيلا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله حملا ثقيلا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله حملا ثقيلا، اللهم أبطله يا ربنا مربوطا، اللهم أبطله يا ربنا معقودا، اللهم أبطله يا ربنا مربوطا، اللهم أبطله يا ربنا معقودا، أبطله يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من فوقهم، أبطله يا ربنا من تحتهم، أبطله يا ربنا كساء لهم، أبطله يا ربنا حساء لهم، أبطله يا ربنا يدمرهم، أبطله يا ربنا زلزلهم وزلزلوا زلزالا شديدا. ابطل يا ربنا اصله، ابطل يا ربنا جذوره، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا جذوره، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا جذوره، ابطل يا ربنا اصوله، ابطل يا ربنا جذوره. الله اكبر. ابطل يا ربنا سحرا محمولا، ابطل يا ربنا سحرا محمولا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما من فوقهم ومن تحتهم. ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا مدروسا، ابطله يا ربنا مدروسا، ابطله يا ربنا محكما، ابطله يا ربنا موثقا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا مدروسا، ابطله يا ربنا محكما، ابطل سحرا مدروسا مدروسا مدروسا ومحكما مدروسا ومحكما. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا يأتيهم، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا يأتيهم، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا من حولهم، ابطله يا ربنا في امهم، ابطله يا ربنا في جدتهم، ابطله يا ربنا في امهم، ابطله يا ربنا في جدتهم، ابطله يا ربنا في امهم، ابطله يا ربنا في جدتهم، ابطله يا ربنا في جدهم، ابطله يا ربنا في جدتهم، ابطله يا ربنا في جدتهم، ابطله يا ربنا في جدهم، ابطله يا ربنا في امهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في ابيهم، ابطله يا ربنا في امهم، ابطل سحرا في ابيهم، ابطل يا ربنا سحرا في ابيهم، ابطل سحرا في امهم، ابطل يا ربنا سحرا في ابيهم، ابطل يا ربنا سحرا في امهم، ابطل يا ربنا سحرا في جدهم، ابطل يا ربنا نسأل في جدتهم اقضي يا ربنا نسأل في جدهم اقضي يا ربنا نسأل في جدتهم اقضي يا ربنا نسأل في جدهم اقضي يا ربنا نسأل في جدتهم اقضي يا ربنا نسأل موروثا اقضي يا ربنا نسأل مدروسا اقضي يا ربنا نسأل محكما اقضي يا ربنا نسأل موروثا اقضي يا ربنا نسأل مدروسا اقضي يا ربنا سحر سحر مكر سحر مكر وكيد وغلبة عليهم اقتله يا ربنا في المقبرة اقتله يا ربنا في القبر اقتله يا ربنا في المقبرة اقتله يا ربنا في القبر اقتله يا ربنا بين الأحجار اقتله يا ربنا بين الأحجار اقتله يا ربنا بين الأحجار اقتله يا ربنا في دمية اقتله يا ربنا في دمية اقتله يا ربنا في دمية اقتله يا ربنا في حقيبة اقتله يا ربنا في حقيبة اقتله يا ربنا في صندوق اقتله يا ربنا في صندوق اقتله يا ربنا في شنطة اقتله يا ربنا في حقيبة اقتله يا ربنا قوية اقتله يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا على المعادن اقتله يا ربنا على أوراق اقتله يا ربنا في أوراق اقتله يا ربنا سحرا على طلسم اقتله يا ربنا سحر طلسم اقتله يا ربنا سحر طلاسم اقتله يا ربنا سحر طلاسم اقتله يا ربنا سحر طلاسم وشعوذه اقتله يا ربنا سحر طلاسم اقتله يا ربنا سحرا على طلسم على طلسم مخدوم على طلسم مخدوم مخدوم ومحروس ومحروز ومعبود معبود من الشياطين معبود من بعض الجن اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا موثقا اقتله يا ربنا مربوطا اقتله يا ربنا معقودا اقتل يا ربنا سحرا فيهم اقتله يا ربنا محمولا اقتل سحرا يحملونه اقتل سحرا يحملونه يحملونه هنا وهناك يحملونه اينما ذهبوا يحملونه اينما ذهبوا يؤثر فيهم وعليهم يؤثر فيهم وعليهم ومن بينهم وعليهم وفيهم وبينهم ابطله يا ربنا قويا ابطله يا ربنا متينا ابطل يا ربنا هذه الاسحار ابطلها يا ربنا يحملونها ابطلها يا ربنا يحملونها ابطلها يا ربنا يحملونها ابطل يا ربنا سحرا على الشتات ابطل يا ربنا سحرا على الشتات ابطل يا ربنا سحرا على الشتات على شتات الذهن على شتات الذهن على شتات الذهن والفكر على شتات الذهن والفكر على شتات الحال والمآل على شتات الحال والمآل ابطل يا ربنا هذا السحر على شتات الحال والمآل على شتات الفكر على شتات الحال والمآل اللهم ابطل يا ربنا سحرا سحرا موروثا ابطل يا ربنا سحرا موروثا ابطله يا ربنا في الجد والجدة ابطله يا ربنا في الجد والجدة ابطله يا ربنا في الجد والجدة ابطله يا ربنا في الوالد والوالدة ابطله يا ربنا في الجد والجدة ابطله يا ربنا في أبي الجد ابطله يا ربنا في أبي الجد ابطله يا ربنا في جد الجد ابطله يا ربنا في أم الجدة اقتله يا ربنا في أم الجدة اقتله يا ربنا في جدة الجدة اقتله يا ربنا في جدة الجدة اقتل يا ربنا هذه الأحسعار محكمة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا محكمة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتل يا ربنا أسعار مدروسة اقتلها يا ربنا مدروسة اقتل يا ربنا أسعار مدروسة اقتل يا ربنا أسعار مدروسة اقتل يا ربنا أسعار مدروسة مدروسة ومحكمة وعليها العهود والمواثيق وعليها العهود والمواثيق وعليها ملوك الجن الظالمين وعليها سلاطين الجن الظالمين وعليها الشياطين والأبالسة وعليها الشياطين والأبالسة اللهم أبطل أسعارا مدروسة اللهم أبطل أسعارا محكمة اللهم أبطل يا ربنا أسعارا مدروسة اللهم أبطل يا ربنا أسعارا محكمة اللهم أبطل يا ربنا أسعارا مدروسة اللهم أبطل يا ربنا أسعارا محكمة ابطل يا ربنا سحرا مدروسا اللهم ابطله يا ربنا مدروسا اللهم ابطله يا ربنا فيهم اللهم ابطله يا ربنا عليهم اللهم ابطله يا ربنا محكما اللهم ابطله يا ربنا مدروسا ابطل يا ربنا سحرا في خيوط ابطل يا ربنا سحرا في ابر ابطل يا ربنا سحرا في مسامير ابطل يا ربنا سحرا في صور في صور في صور ابطل يا ربنا سحرا على قصاصات القران على ايات القران على المصاحف على المصاحف اقضي يا ربنا سحرا في المساجد اقضي يا ربنا سحرا في المسجد اقضي يا ربنا سحرا في المقبرة اقضي يا ربنا سحرا لهم هناك في ديرتهم في ديرتهم في بيوت عند في ديرتهم في ديرتهم في بلادهم في بلادهم. افطر يا ربنا هذه الأسعار، افطرها يا ربنا في بيتهم، افطرها يا ربنا في ديارهم وفي بيوتهم هناك. اللهم افطرها يا ربنا مدروسة، افطر يا ربنا سحرا مدروسة، افطر يا ربنا سحرا محكمة، افطر يا ربنا سحرا محكمة، افطر يا ربنا سحرا مدروسة. وزوجناهم بحور عين، افطر يا ربنا سحرا على الزواج الا يكون ابدا، وعلى الطلاق ان يكون دائما، وعلى الطلاق وعلى الفشل يكون دائما. افطر يا ربنا هذا السحر، افطره يا ربنا فيهم، افطره على الحظ والنصيب، افطره على الحظ والنصيب، يقطعه يقطعه. افطر يا ربنا سحرا على الحظ والنصيب، افطر يا ربنا سحرا يحملونه. افطر يا ربنا اسحارا فيهم، افطر يا ربنا اسحارا فيهم، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاسد وحاسدة، من حاقد وحاقدة، من حاقد وحاقدة، من ظالم وظالمة. افطر يا ربنا اسحارهم، افطر يا ربنا سحرا فيهم، افطر يا ربنا سحرا عليهم، افطر يا ربنا سحرا من حولهم. اللهم افطره يا ربنا في الجد، اللهم افطره يا ربنا في الجدة، اللهم افطره يا ربنا في المقبرة، اللهم افطره يا ربنا في القبر، اللهم افطر يا ربنا سحرا مع ميت، مع ميت لحي، مع ميت لحي. افطر سحرا في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، في الأموات للأحياء، قويا عظيما متينا شديدا. افطر يا ربنا سحرا تحجر، افطر يا ربنا سحرا تيبس، افطر يا ربنا سحرا تصلب، افطر يا ربنا اسحارهم، افطر يا ربنا اسحارهم، افطرها يا ربنا حسدا وحقدا، افطرها يا ربنا ظلما وانتقاما. اللهم افطر يا ربنا الاسحار، اللهم افطر يا ربنا الاسحار، اللهم افطر يا ربنا الاسحار، اللهم افطر يا ربنا الاسحار. افطر يا ربنا سحرا عظيما، افطر يا ربنا سحرا عظيما، افطر يا ربنا سحرا عظيما، افطر يا ربنا حسدا شديدا، افطر يا ربنا سحرا عظيما، افطر يا ربنا سحرا عظيما، افطر يا ربنا حسدا شديدا، افطر يا ربنا حقدا دفينا، افطر يا ربنا سحرا سحرا سحرا وحسدا وعينا. اللهم افطرها يا ربنا قوية، افطر يا ربنا سحرا قوية، افطر يا ربنا افطر يا ربنا سحرا قوية، افطر يا ربنا سحرا من حاسد، افطر يا ربنا سحرا من معاد، افطر يا ربنا سحرا من حاسد، افطر يا ربنا سحر حسد وحقد، افطر يا ربنا سحر عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. افطر يا ربنا سحر عداوة، افطر يا ربنا سحر بطش بهم، افطر يا ربنا سحر يبطشوا بهم، افطر يا ربنا سحر يبطشوا بهم، افطر يا ربنا سحر يبطشوا بهم، افطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم، افطر يا ربنا سحرا فيهم وعليهم، وقويا وعظيما وشديدا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم. أبطل يا ربنا أصوله، أبطل يا ربنا أصول الأسحار، أبطل يا ربنا جذور الأسحار. يا ربنا يا ربنا اخلعها يا ربنا، اخلع يا ربنا جذور الأسحار. اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اخلعها يا ربنا، اخلعها يا ربنا من جذورها، اخلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلعها يا ربنا من جذورها، اقلع يا ربنا اسحارهم من جذورها، اقلعها يا ربنا ابطلها. اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم احلها يا ربنا احلالا، اللهم لا تبقي ولا تذر منها يا ربنا في الرأس وفي الجسد يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، ابطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اللهم ابطله يا ربنا تخلخل فيهم، ابطله يا ربنا تغلغل فيهم، ابطله يا ربنا تخلخل فيهم، ابطله يا ربنا تغلغل فيهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم، اللهم ابطله يا ربنا عليهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا من كبار السحرة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا يحملونه، اللهم ابطل يا ربنا سحرا من كبار السحرة، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ابطل يا ربنا سحرا من كبار السحرة، ابطل يا ربنا سحرا من كبار السحرة، ابطل يا ربنا سحرا يحملونها، ابطل يا ربنا سحرا يحملونها، ابطل يا ربنا سحرا يحملونه، ابطل يا ربنا سحرا يحملونه، ابطل يا ربنا سحرا يحملونا، اطر يا ربنا سحرا يحملونا، اطر يا ربنا سحرا يحملونا، يحملونه بين الكتفين، يحملونه بين الكتفين، يحملونه في الاعصاب وفي الدم، يحملونه في الراس، في الراس، في الراس، في راسه وراسها، اطر يا ربنا سحرا في راسه، اطر يا ربنا سحرا في راسها، اطر يا ربنا سحرا في راسه، اطر يا ربنا سحرا في راسها، اطر يا ربنا سحرا على الراس، اطر يا ربنا سحرا على الراس، اطر يا ربنا سحرا يجثم، يجثم على الجسد، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا بحولك، يا ربنا وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم فك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، حرك يا ربنا ساكنا، انفق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، احل يا ربنا معقدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واحل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، اللهم اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، اطل يا ربنا السحر الاسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطله على الهلاك، اللهم أطله على القتل، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم أطل يا ربنا السحر الأحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم ابطل يا ربنا السحر الازرق، ابطل يا ربنا السحر الازرق، ابطل يا ربنا السحر الازرق، ابطل يا ربنا السحر الابيض، ابطل يا ربنا السحر الابيض، ابطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار، تعرضوا لها، تعرضوا لها، بسم الله، بسم الله، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا عظيما.

بهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا محمولا، أبطل يا ربنا سحرا يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه يحملونه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. موروثا موروثا قويا عظيما شديدا، اللهم اطره يا ربنا موروثا، اللهم اطره يا ربنا موروثا، اللهم اطره يا ربنا مختوما، اللهم اطره سحرا مختوما، مختوما مختوما، مختوما مختوما، مختوما مختوما، مختوما مختوما، اطر سحرا مدروسا مدروسا، اطر سحرا مختوما مختوما، مختوما مختوما، اطر يا ربنا سحرا مختوما، اطر يا ربنا سحرا مدروسا، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا سحرا مختوما، اللهم اطل يا ربنا سحرا مختوما، اللهم اطل يا ربنا سحرا مدروسا، اللهم اطل يا ربنا سحرا مختوما، اللهم اطل يا ربنا سحرا محكما محكما محكما، عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الجبل، اطل يا ربنا سحرا في الجبل، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطر يا ربنا سحرا في الوادي، اطر يا ربنا سحرا في الجبل، اطر يا ربنا سحرا في البحر، اطر يا ربنا سحرا في البحر، اطر يا ربنا سحرا في البحر، اطر يا ربنا سحرا في الوادي، اطر يا ربنا سحرا في الوادي، اطر يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في الجبل، اطل يا ربنا سحرا في الوادي، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، وبئر معطلة وبئر معطلة، اطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت في البيت، في بيتهم في بيتهم، اطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، اطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، اطل يا ربنا سحرا في بيت الساحر، اطل يا ربنا سحرا في بيتهم في بيتهم في بيتهم، اطل يا ربنا سحرا في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في البئر، في البئر في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في حفرة، اطل يا ربنا سحرا في حفرة، اطل يا ربنا سحرا في حفرة، اطل يا ربنا سحرا في البئر، اطل يا ربنا سحرا في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة في حفرة عميقة على الرصد على الرصد على الرصد على الرصد، اطل يا ربنا سحرا يرصدوهم، اطل يا ربنا سحرا يرصدوهم، اطل يا ربنا سحرا يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم يتبعوهم، اطل يا ربنا سحرا من ورائهم، اطل يا ربنا سحرا من امامهم، اطل يا ربنا سحرا من امامهم، اطل يا ربنا سحرا من ورائهم، اطل يا ربنا سحرا خيانه، اطل يا ربنا سحرا غدر، اطل يا ربنا سحرا خيانه خيانه وغدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر غدر، من ورائهم من ورائهم من ورائهم من ورائهم، اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرة سحرة طعن طعن طعن طعن طعن في الظهر طعن في الظهر طعن في الظهر طعن في الظهر، يطعنهم في ظهورهم يطعنهم في ظهورهم، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطل يا ربنا سحرا يحملونه يحملونه يحملونه، أطل يا ربنا سحرا يحملونه، أطل يا ربنا سحرا فيهم، أطل يا ربنا سحرا عليهم، أطل يا ربنا سحرا من حولهم، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطلها يا ربنا تسبب الإغماء إغماء إغماء إغماء إغماء، وتخدير وتخدير وتخدير وتبريج وتبنيج وتبنيج وشتات وشتات في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن في الذهن، وسلبا للعافية، أطل يا ربنا أسحار تسلب العافية، اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها مدروسة مدروسة محكمة محكمة ومدروسة محكمة ومدروسة، ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها ومدفوع عليها بالأموال بالأموال وبالأراضي بالأموال وبالقسمة بالقسمة بالقسمة بالقسمة بالقسمة، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا على الضياع، على الضياع، على ضياع الحقوق، على ضياع الحقوق، توزع بين السحرة، توزع بين السحرة وبين من ذهب إليهم وبين من استغاث بهم. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا ربنا محكمة، اللهم أطلها يا ربنا محكمة، اللهم أطل يا ربنا أسحارا محكمة، محكمة وموثقة، محكمة وموثقة، وموثقة، وموثقة ووثيقة، وثيقة، وثيقة، أطل يا ربنا أسحارا في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، أطل يا ربنا أسحارا في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، أطل يا ربنا أسحارا في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، في وثيقة، مثبته مثبته مثبته مثبته، اطل يا ربنا اسحارا مثبته مثبته مثبته ومثبته ومثبته ومثبته، وعليها الشهود، وعليها الشهود، وعليها الشهود، وعليها الشهود، وعليها الشهود، وعليها الشهود، وعليها، وعليها ملوك الجن، وعليها ملوك الجن، وعليها الخدام، وعليها الخدام، وعليها الحراس، وعليها الخدام، وعليها الحراس، وعليها الخدام، وعليها الحراس. اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم أطلها يا واحد يا قهار، اللهم أطلها يا ربنا فيهم، اللهم أطلها يا ربنا عليهم، اللهم أطلها يا ربنا من حولهم، اللهم أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، كدبيب النمل، كدبيب النمل، كدبيب النمل، كدبيب النمل، كدبيب النمل، في الظلام، في الظلماء، في الظلماء، في الظلماء، على الصفا، على الصفا، في الظلماء، على الصفا، في الظلماء، على الصفا، في الظلماء، على الصفا، في الظلماء، سحرا سما زعافا، سحرا سما زعافا، سحرا، سحرا يذهب العقل، سحرا يذهب العقل، سحرا يذهب العقل، سحرا يغلق الباب، سحرا يغلق الباب، سحرا يغلق الباب، سحرا يقتل، يقتل ويميت، يميت ويقتل ويعذب عذابا شديدا. اللهم أطل هذا السحر العظيم، اللهم أطله، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل هذا السحر سحرا عظيما مع نفس، مع نفس خبيثة، مع نفس خبيثة، سببه نفس خبيثة، سحر سببه نفس خبيثة، سحر سببه نفس خبيثة، حسودة، حقودة، سحر عظيم سببه نفس خبيثة، سحر نفس سببه نفس خبيثة، سحر نفس سببه نفس خبيثة. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر سحر عظيم، اللهم أطل هذا السحر يا ربنا، سببه نفس خبيثة، سببه نفس خبيثة، سببه نفس لئيمة، سببه نفس خبيثة، سببه نفس خبيثة، سببه نفس خبيثة، سببه نفس خبيثة، سببه نفس لئيمة، سببه نفس لئيمة. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا فيهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم، اللهم أطله يا ربنا فيهم، أطل يا ربنا هذه الأسحار سببها أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل أسحارا عظيمة قوية شديدة وقديمة وموروثة، من أسبابها أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، من أسبابها أنفس خبيثة، لئيمة، لئيمة، طاغية، باغية، معتدية، معتدية، طاغية، باغية، طاغية، باغية، طاغية، باغية، وخاب كل جبار عنيد. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، اللهم أطلها محكمة، اللهم أطلها محكمة، اللهم أطلها محكمة، اللهم أطلها مدروسة، اللهم أطلها محكمة، اللهم أطلها مدروسة، سببها نفس خبيثة، سببها أنفس خبيثة، سببها أنفس، أنفس حسودة، حقودة، ظلومة، سببها أنفس، أنفس، أنفس، أنفس، سببها أنفس، سببها أنفس، سببها أنفس خبيثة، سببها أنفس خبيثة، أنفس لئيمة، أنفس ملعونة، لعينة، لعينة، لئيمة، لعينة، لعينة، لعينة، لعينة، لعينة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي أنفس اللعينة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجها وابطل الأسحار عليها، اخرجها وابطل الأسحار معها، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه الأنفس يا ربنا، اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي اخرجي بقوة الله، بقوة الله، بقدرة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا أنفسها، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، وابطل أسحارا عليها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا عليها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا عليها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا عليها، وابطل أسحارا عليها، وابطل أسحارا معها، وابطل أسحارا معها، اخرجي أنفس الخبيثة، بطل ما كانوا يعملون، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا خسيثة، اخرجها يا ربنا خسيثة، اخرجها يا ربنا خازية، اخرجها يا ربنا مخزية، اخرجها يا ربنا لئيمة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه الأنفس بالية بالية، أنفسا بالية، وأسحارها بالية، بالية بالية، بالية بالية، بالية بالية، بالية بالية، بالية بأمر الله، بالية بأمر الله، بالية بأمر الله، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون بالي بأمر الله بالي بقدرة الله بالي بالية بالي بالية أنفسا خبيثة أنفسا خبيثة أنفس خبيثة بالية بالي بالية أسحار عظيمة بالي بالية بالية بالية بالية بالية بالي بالية بالي بالية بالي بالية بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا هذه الأسحار اطر هذه الأسحار واخرج من عليها يا رب اخرج يا ربنا انفسا خبيثه اخرجوا يا انفسا خبيثه اخرجوا بحول الله اخرجوا بقدره الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا الله اكبر اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بحولك اخرجوا بامر الله اللهم اخرجها يا ربنا تغلغلت تغلغلت اخرجها يا ربنا تغلغلت اخرجها يا ربنا تغلغلت اخرجها يا ربنا تخلخلت اخرجها يا ربنا تربطت اخرجها يا ربنا توغلت اخرجها يا ربنا خذعت خذعت بالاسحار خذعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار انفس انفس خادعه خادعه خادعه خادعه خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار خدعت بالاسحار امسكت بالاسحار امسكت بالاسحار امسكت بالاسحار ضيعت بالاسحار ضيعت بالاسحار ضيعت بالأسحار سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار أنفس سارقة أنفس سارقة أنفس سارقة سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار سرقت بالأسحار خبيثة خبيثة ماكرة ماكرة كائدة كائدة كائدة كائدة خائنة خائنة خانت بالأسحار خانت بالأسحار خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خانت بالأسحار خانت بالأسحار خانت بالأسحار خانت بالأسحار خانت بالأسحار خانت بالأسحار خانت بالأسحار خائنة خائنة أنفس خائنة أنفس خائنة أنفس خائنة أنفس خائنة أنفس ماكرة ماكرت ماكرت خانت خانت خانت خانت ماكرت ماكرت كذا كادت كادت كائدة كائدة كائدة كائدة إنهم من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس خائنة خائنة ماكرة كائدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم عليك بهذه الأنفس يا ربنا وأسحارها وأسحارا مكنتها وأسحارا مكنتها وأسحارا مكنتها وأسحارا مكنتها وأسحارا مكنتها وأسحارا مكنتها وأسحارا ربطتها وأسحارا ربطتها يا ربنا يا ربنا اللهم أهلك هذه الأنفس اللهم أهلك هذه الأنفس على أسعار عظيمة. اللهم أهلك هذه الأنفس، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا على على مع أنفس الخبيثة، مع أنفس أنفس أنفس أنفس أنفس بعضها هي وبعضها ميت، بعضها هي وبعضها ميت. وأبطل يا ربنا الأسحار، وأبطل يا ربنا الأسحار، وأبطل يا ربنا الأسحار، وأبطل يا ربنا الأسحار. اللهم أهلك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك هذه الأنفس. وأبطل يا ربنا الأسحار، وأبطل يا ربنا الأسحار، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك يا ربنا هذه الأنفس، اللهم مالك هذه الأنفس، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أبطل أسحار عليها، اللهم أبطل أسحار معها، أبطل يا ربنا أسحار معها. عليك بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك بالحاسدين، عليك بالحاقدين، عليك بالظالمين. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أسحارا عظيمة معها أنفس، أنفس خبيثة، أنفس مسلمة، مسلمة ظالمة، أنفس مسلمة، مسلمة ظالمة، أنفس مسلمة، مسلمة ظالمة. الله الله أكبر، الله